شمس القصير شمس القصير شمس القصير شمس القصير ذهبت خوص النخيل يا ياني شمس القصير شمس القصير شمس الأصيل دهبت خوص النخيل يا نيل تحفة ومتصورة تحفة شمس القصير شمس القصير شمس القصير دهبت خوص النخيل يا نيل شمس شمس الأصيل دهبت قوس النخيل يا بيتك يا جميل يا جميل يا جميل تحفة ومتصورة تحفة ومتصورة في صفتك يا جميل في صفتك يا جميل في صفتك يا جميل يا جميل نشبهك في صفاء يا نيل أنا واللي أحبه نشبهك في صفاء لما رأيت Thank you. انا وحبيبي.